أما بعد، كما هو معلوم لديكم أنه لم يبقى على شهر الصيام إلا بضعة أيام معدودات، ويحل علينا هذا الشهر المبارك الفضيل الميمون، يحل علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكمال الطاعة فيه والإئتمار بما أمر الله سبحانه وتعالى من خلال القيام بما أمرنا به في هذا الشهر الكريم من الصيام والمحافظة على الطاعات ومجانبة المحرمات وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة التي هي في الحقيقة تعتبر بالنسبة للمؤمن محطة يتزود فيها من ذلك الزاد العظيم الذي علق الله سبحانه وتعالى به كثيرا من الطاعات، وهي تحقيق التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. واستعدادا لهذا الشهر الكريم، فإني ارتأيت أن أتناول معكم في هذه الأيام التي تفصلنا عن شهر رمضان من خلال 4 دروس تقريبا، يعني في أسبوعين، ارتأيت أن نفسر بعض الآيات المتعلقة بهذه الفريضة العظيمة، وهي فريضة الصيام، والتي جعلها الله عز وجل من أركان الإسلام العظام، لأن الإسلام بني على أحد دعائمه، والله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه أحكام هذه العبادة، أحكام الصوم وما يرتبط بها من عبادات أخرى كاستغلال هذا الشهر لطاعة الله سبحانه وتعالى والتقرب منه بعبادة الدعاء، وكذلك الكلام عن الاعتكاف، هذا ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. والله جل وعلا قد بين كثير من الأحكام في كتابه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أكد أيضا في سنته شيئا من هذه الأحكام وشرحها وبين المجمل منها، وذكر أشياء أخرى أيضا قد تنضاف إلى هذه العبادة، كما تنضاف أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته إلى جملة العبادات الأخرى التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. هذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الصيام، الآيات ذكرها الله عز وجل في صورة عظيمة. هذه الصورة هي من أطول صور القرآن، وهي سورة البقرة. سورة البقرة من أطول صور القرآن، عدد آياتها تقريب يزيد عن 284 أو 85 آية، فهي أطول سورة في القرآن، وفيها أعظم آية في القرآن التي هي آية الكرسي، هذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أطول سورة في القرآن سورة البقرة، وأعظم آية فيها هي آية الكرسي، وأطول آية فيها هي أيضا في البقرة، يسميها العلماء آية المداينة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بشيء إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذه أطول آية في القرآن، وبعض أهل العلم يقول أنها أرجى آية في القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى حافظ فيها على مال المسلم من أن يتعرض للنهب أو الاستغلال الذي يسيء إلى صاحبه أو أكل ماله بغير حق. قال العلماء: وجه الرجاء في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى إذا حافظ على مال المسلم بهذه الكيفية، فكيف إذن يكون حفاظه على حرمة المسلم وعلى دم المسلم وعلى دين المسلم؟ لا شك أن الأمر أعظم. كذلك هذه الصورة، صورة البقرة، الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أحكام كثيرة، تقريب معظم الأحكام التي هي من قبيل تعبد الله سبحانه وتعالى ائتمارا وانتهاءا معظمها جاء في سورة البقرة. ولهذا تجدون هذه الصيغة أو هذا النداء في هذه السورة بقوله سبحانه وتعالى أو في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. وسورة البقرة لا يختلف أهل العلم من أنها سورة مدنية، ولهذا كانت مليئة بالأحكام. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان دأبهم في حفظ القرآن أنهم لا يكتفون بحفظ آياتها ويقفون عند ذلك الحد، لكن حفظ الصحابة للقرآن الكريم كان متبوعا بفهم وتدبر والاطلاع على ما فيها من العلوم وما فيها من الإحكام ثم العمل فيها أيضا، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان رضي الله عن الجميع أنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات من القرآن لم يجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال فقرأنا القرآن أو فجمعنا القرآن والعلم والعمل جميعا. إذن ولهذا يذكر مالك رحمة الله تعالى عليه في الموطأ، وهذا من بلاغاته، يقول أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مكث 8 سنوات وهو يحفظ سورة البقرة. ولا شك أن هذه المدة لا يمكن أن تفهم على أنها مجرد حفظ للآيات، لأن يعني عبد الله بن عمر من هو في علمه، والكل يعلم مقام عبد الله بن عمر في العلم، وهو من كبار علماء الصحابة ومن كبار المحدثين ومن رواة الحديث ومن ألزم الصحابة بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن السنن التي كانت تخفى على كثير من الصحابة كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه من العالمين بها والداعين إليها. مكث 8 سنوات كاملة وهو يجهد نفسه في حفظ هذه السورة. إذن هذا يفهم منه أن هذا الحفظ كان متبوعا بالعلم بما فيها والعمل بما فيها. ولهذا كان يقول أنس بن مالك كان الرجل فينا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، جد فينا بمعنى عظمة وجل في أعيننا. فإذن هو يتكلم عن نوعية في الحفظ أو في القراءة، كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا. ولا شك أن الإنسان الذي يحفظ سورة البقرة وسورة آل عمران ويعلم ما فيهما من الأحكام ثم يوفق للعمل بما فيها من الإثمار والانتهاء، لا شك أن هذا خير عظيم يجل فينا. وليس المعنى أنه إذا حفظ البقرة وآل عمران، لأن كثير من الناس يحفظون هاتين السورتين ويحفظون ربما كل القرآن، لكن كون الإنسان يعلم ما فيها من الأحكام هذا شيء مهم، وما أحوجنا إلى أن نتعلم هذا الذي جاء في مثل هذه الصور العظيمة كصورة البقرة، والتي ذكر الله سبحانه وتعالى في مضامنها وفي آياتها شيئا من الأحكام التي تتعلق بعبادة الصيام أو بفريضة الصيام. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وفي هذه الصورة الكريمة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الرباني الكريم في بيان أحكام هذه العبادة بشيء من تفاصيلها أو مما ينضاف إليها أو يكون تابعا لها كالدعاء والاعتكاف على ما ذكرنا سابقا. ولنا وقفة في هذه الآية الأولى وفي الثانية أيضا. الله سبحانه وتعالى صدر هذه الآيات بقوله يا أيها الذين آمنوا، وهذا دليل على أن هذه الصورة مدنية، لأن الصورة المدنية من ميزات التعرف عليها أن تكون مصدرة أو أن يكون فيها النداء بيا أيها الذين آمنوا. وقد اتفق أهل العلم أن صورة البقرة نزلت في المدينة، ثم أيضا اتفقوا على أن فرض الصيام إنما شرع في السنة الثانية للهجرة، في السنة الثانية للهجرة لليلتين خلتا من شعبان. ولهذا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في السنة الأولى لم يكن قد فرض عليه الصيام، وإنما كان يصوم صوما معينا سوف نتكلم عليه إن شاء الله بعد قليل. فيقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا. إذن هنا نلاحظ شيئا مهما، أن الله سبحانه وتعالى صدر هذا الحكم بالنداء كدليل للاهتمام به، لأنك إذا قلت مثلا يا فلان لا شك أن النداء هذا ماذا يسترعي؟ يسترعي انتباه. ولهذا قالوا أن النداء يوجب انتباه المنادى أو المخاطب، لكن لو لم يكن هذا النداء يمكن أن يقول الإنسان أنا لست معنيا بمثل هذا، لكن إذا قال يا أيها الذين آمنوا فهذا دليل على أنك لا بد أن تلقي سمعك لما سوف يقال لك. ولهذا قالوا تصدير الحكم بالنداء أو بالخطاب دليل على الاهتمام به، لأن النداء يوجب انتباه واهتمام المنادى. ثم أيضا في هذا النداء نجد أن الله سبحانه وتعالى علق النداء بوصف الإيمان، علق النداء بوصف النداء بوصف الإيمان، وهذا فيه دليل على أن تنفيذ هذا الحكم من مقتضيات الإيمان. إذا علق الله سبحانه وتعالى النداء مثلا بوصف الإيمان هذا ماذا يدل؟ يدل على أنك إذا نفذت هذا الحكم هذا يعتبر من دلائل الإيمان ومن مقتضيات الإيمان، والإخلال به أو فواته نقص في الإيمان، لأنك إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فأنت إما أن تؤمر بشيء وإما أن تنهى عن شيء، فإذا أتمرت كان هذا دليل على إيمانك، وإذا تقاعست عن الإئتمار أو عن الانتهاء كان هذا دليل على ضعف إيمانك أو نقص إيمانك أو انعدام إيمانك. ولهذا كان عبد الله بن مسعود يقول إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإما خير يؤمر به وإما شر ينهى عنه. ولهذا إذا قرأتم مثل هذه الخطابات أو هذه النداءات في كتاب الله عز وجل وجدتم أن الله سبحانه وتعالى في أكثر من 48 موضعا في القرآن وهو يقول يا أيها الذين آمنوا. إذن فدل هذا على وجوب الاهتمام بما يأتي بعد هذا النداء. فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب قال العلماء بمعنى فرض، وكتب صيغة من صيغ الوجوب، وعلماء الأصول يقولون أن صيغ الوجوب متعددة ومتنوعة. صيغ الوجوب ليس معنى أنك لا تعلم أن هذا شيء قد أوجبه الله عز وجل إلا إذا قال أوجبت عليك هذا أو فرضت عليك هذا. ذكروا صيغ كثيرة ليس هذا محل بيانها، من بين ذلك صيغة الأمر بلفظ الإنشاء، يعني فعل الأمر كقوله افعلوا، مثلا لما يقول الله عز وجل أقيموا الصلاة هذا أمر، آتوا الزكاة هذا أمر. فمثل هذه الصيغة تدل ماذا؟ تدل على الوجوب. كذلك صيغة الأمر وما يتفرع منها، إذا وجدت الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم أو أمركم دل هذا على الوجوب. ولهذا لما قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وإذا قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، معنى هذا واجب، يأمركم بمعنى أنك إذا لم تؤدي الأمانة إلى أهلها تكون قد عصيت أمر الله عز وجل، إذن هذا يدل على الوجوب. أيضا من صيغة الوجوب لفظة فرض أو فرض، إذا وجدت في القرآن أو في الحديث لفظة فرض الله عليكم أو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فرض شيء من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا قال عبد الله بن عمر فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، لا شك أن الذي أمر هو الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى تبليغ هذا الفرض لأمته، فقال فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. فإذا وجدت أنت في نص من كتاب أو سنة صيغة فرض أو فرض دل هذا على الوجوب، وأن الإنسان الذي يتقاعس أو يتخاذل أو لا يطبق هذا الأمر فهذا دليل على أنه عصى الله سبحانه وتعالى. ولهذا مثلا يقول الله عز وجل فريضة من الله في مسائل الميراث، يقول في سورة النور سورة أنزلناها وفرضناها. إذن الآيات أو الأحكام التي ذكرها الله عز وجل في سورة النور من أداب الستر والاستئذان هذه كلها ومعظمها على الوجوب. ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها إلى غير ذلك مما جاء في هذه السورة. فأحكام كثيرة ذكرها الله عز وجل في هذه السورة على سبيل الفرض. لماذا؟ قال لأنه قال سورة أنزلناها وفرضناها. وأيضا يأتي بصيغة الأمر لفظة كتب أو كتب كما هنا، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمة إن الله كتب كما جاء في الحديث إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ولهذا لو جاء إنسان مثلا إلى حيوان يريد أن يذبحه ولم تكن عنده السكين الحادة وهو يريد أن يذبحه، نقول أنت إذا أسأت الذبح وعذبت هذا الحيوان تكون قد وقعت في معصية. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرك أن تحسن إلى هذا الحيوان، والإحسان بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فليحد أحدكم شفرته وليرع ذبيحته وإلا لا تذبحه حتى تكون عندك السكين الحادة التي بفضلها تتمكن من امتثال الأمر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ولهذا تجدون مثلا في نصوص الله سبحانه وتعالى يقول كما في هذه الآية كتب هنا بمعنى فرض، ويأتي أيضا بصيغ أخرى كأن يقال له علي فعل هذا الشيء. إذا جاء النص من كتاب أو سنة يقول إن الله سبحانه وتعالى له عليكم أن تفعلوا هذا الشيء، هذا يدل على الوجوب. ولهذا قال في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه الآية تدل على ماذا؟ تدل على أن الحج مفروض، لكن ليس بصيغة فيها فرض أو فيها واجب أو فيها كتب، ولكن قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والشاهد هو ليس أن نستطرد في ذكر صيغ الوجوب فهي أكثر من هذا الذي ذكرت، وإنما الغرض التنبيه حتى لا يفهم بعض الناس أن بعض الألفاظ هي التي ينبغي أن يقصر عليها الحكم، فيقول مثلا كتب عليكم الصيام ليس فيه دليل الفرضية، كما يفهم بعض الناس يقول في كتاب الله عز وجل ليست هناك آية تدل على تحريم الخمر. قالوا الله سبحانه وتعالى لما حرم أشياء حرم الميتة وحرم الدم وحرم لحم الخنزير وحرم الذبح لغير الله عز وجل ذكر هذا بصيغة التحريم، فقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ولا يوجد في القرآن آية فيها النص أو التنصيص على تحريم الخمر بالصيغة التي ذكرها في هذه المذكورات. لم يقل الله عز وجل إن الله حرم، وهذا في الحقيقة هو جهل بكلام العرب وجهل بدين الله وجهل بكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لما حرم الخمر ذكره بصيغة هي أبلغ من لفظة التحريم، حتى قال سبحانه وتعالى فاجتنبوه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، الأولى بيّن مضرته فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فكلمة اجتنبوه قال العلماء هذا أبلغ في التحريم، لأن الاجتناب المعنى أنك تبعد، يعني لا تشرب فقط، لا تشارك الخمارين فيما هم عليه، لا تبعهم شيء يستعينون به مثلا على صنع الخمر. ولهذا قال العلماء لو أن إنسان عنده مثلا حقل من عنب وعلم أن الذي يشتري منه ذلك العنب سوف يصنع به الخمر لا يجوز له أن يبيعه له، لا يجوز له أن يبيعه له، مع أن بيع العنب في أصله حلال، لكن إذا كان وسيلة لتناول المسكر والمحرم حرم على صاحبه أن يبيعه له. فكلمة اجتنبوه بمعنى يبتعد عنه، كما قال الله عز وجل في الزنا، ما قال لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، بمعنى لا تقرب الأمور التي هي وسيلة وذريعة إلى فعل هذا المحرم. ولهذا إذا قلت ولا تقربوا الزنا ماذا تفهم منها؟ تفهم منها بأنه لا يجوز لك النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة، لا يجوز لك الحديث مع المرأة حتى تخضع هي بقولها لك، لا تخالط النساء من غير المحارم ويخلو بها الإنسان. هذا كله من الأسباب المفضية إلى الوقوع في مثل هذا المحرم الذي نهى الله عز وجل. ولهذا قال تعالى ولا تقربوا الزنا، فهذا أبلغ في التحريم من قوله ولا تزنوا. ولهذا لابد الإنسان أن يفهم ألفاظ القرآن على ما هي يعني وما هي في لغة العرب. فقوله سبحانه وتعالى كتب، أي بمعنى فرض. قال تعالى فرض عليكم، عليكم من المقصود بهم؟ هم هذه الأمة الذين آمنوا منها، الذين آمنوا من هذه الأمة، لأن تصدير الآية كان بلفظة يا أيها الذين آمنوا. فقال أي كتب أيضا، أي عليكم أيها المؤمنون الصيام، كتب عليكم الصيام. كتب هذا فعل ماضي مبني للمجهول، والصيام نائب فاعل مرفوع. والعلماء يعرفون الصيام لغة وشرعا، أما اللغة فيقولون الصيام المقصود منه في اللغة الإمساك، الإمساك والترك، ترك الشيء، هذا يسمى صيام. ومنه قول الله سبحانه وتعالى قالت إني نذرت للرحمن صوما، حكاية عن مريم عليه السلام، قالت إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساك عن الكلام فلن أتكلم، بدليل قولها بعد ذلك فلن أكلم اليوم إنسيا. ومنه أيضا قول العرب الخيل صائمة، العرب يقولون الخيل صائمة، بمعنى صائمة إذا أمسكت عن السير، أمسكت عن السير أو أمسكت عن الائتلاف. ويقال أيضا ريح صائمة، إذا قالوا ريح صائمة بمعنى ريح قد أمسكت عن الهبوب يعني لا تهب، فيقولون ريح صائمة. وأما من حيث الشرع فإن العلماء لهم في ذلك صيغ كثيرة، وأحسن هذه الصيغ في تعريف الصيام شرعا قول بعضهم هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لكن هنا لابد أن يتفطن لشيء، هو التعبد، يعني التعبد بمعنى أنك إذا أمسكت عن الأكل والشرب وكل ما يكون سببا في فطر الإنسان في نهار رمضان في هذا الوقت الذي هو بين طلوع الفجر وغروب الشمس يكون بنية التعبد لله عز وجل. ولهذا لا يعرف الصوم بأنه هو الإمساك كما يعرفه بعضهم، يقول هو الإمساك عن الأكل والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لو فعل هذا الإنسان نستطيع أن نقول أنه صائم تعبد لله عز وجل؟ يمكن أن الكافر يفعل هذا مثلا طلب للصحة، ينجم واحد مثلا يقوم بمثل هذا الفعل وهو يريد مثلا أن يحقق مصلحة له، كهؤلاء الذين نسمع الآن عنهم الذين يضربون عن الطعام، يضرب عن الطعام، فهل يقال أن الذي يضرب عن الطعام وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس نقول أنه صام؟ نقول صام لغة أنه أمسك عن الأكل والشرب، لكن هل فعل حقيقة وقام بهذه العبادة على لا؟ إذن هو التعبد لله. وإذا قلنا التعبد إذن لابد له من نية، ولهذا لا يصح الصوم إلا بتبييت النية. وهل يبيت النية في كل ليلة أم أنه تكفي نية لما يتبع ذلك؟ قولان عند العلماء، والراجح منهما أن الإنسان يكفيه أن ينوي صيام شهر كامل، لابد من نية. من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. إذن هو التعبد لله. والفقهاء عندهم تعريف آخر معروف في كتبهم، يقولون هو إمساك مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائطه. ولا نحتاج إلى هذا التعريف، لأن يقولون إمساك عن شيء مخصوص يقصدون هو الإمساك عن المفطرات كالأكل والشرب والجماع. وإذا قالوا من شخص مخصوص المقصود به هو الشخص المكلف، والذي لم تستثنه الآية كالمريض والمسافر والحائض والنافس والنفساء، فهؤلاء لا صيام عليه، لا صيام عليه، والصغير أيضا لا يجب عليه الصوم. إذن الصيام من شخص مخصوص في زمن مخصوص، والزمن المخصوص هو قيل شهر رمضان، وقيل المراد بالزمن هو الوقت الذي يكون فيه الصيام، وهو وقت طلوع الفجر إلى غروب الشمس. عن شيء مخصوص، الشيء المخصوص هي المفطرات التي ذكرناها بشرائطه مما ذكره العلماء، وقد لا يهمنا تفصيل هذه المسائل لأنها من باب الفقه، ولعل في كتب الفقه تجدون تفصيلات في هذا. لكن الإمام القرطبي رحمه الله يقول فائدة زائدة على هذا التعريف، يقول وكماله وتمامه، يعني كمال الصيام وتمام الصيام البعد عن المحظورات واجتناب المحرمات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فكمال الصيام وتمام الصيام أن لا يصوم الإنسان فقط عن الأكل والشرب والمفطرات، بل لا بد أيضا أن يصوم عن الأمور التي أمره الله، التي نهاه الله سبحانه وتعالى أن يقوم بها، سواء في رمضان أو في غير رمضان. وكأن كلام الإمام القرطبي يفيد شيئا، وهو القول الصحيح عند جمهور أهل العلم أن غير هذه المفطرات، يعني التي ذكرها العلماء، لا تفطر الصائم، يعني إشارة إلى أن المعاصي التي قد يقع فيها الإنسان في نهار رمضان لا تفطره، يعني لا تجعله مفطرا، وإن كانت ماذا؟ تقلل أجر صيامه، تقلل أجر صيامه وينقص أجر صيامه، لا شك في ذلك. وهذا فيه إشارة إلى مذهب بعض أهل العلم، فقد عرف في مذهب الإمام الأوزاعي رحمه الله، وهو من كبار علماء السلف ومن أقران مالك والشافعي، إمام أهل الشام في زمانه، الإمام الأوزاعي يقول مثلا أن الغيبة غيبة المسلم لأخيه المسلم، وهي ذكر الأخ بشيء يكرهه سواء كان فيه أم لم يكن فيه، أنها من المفطرات في نهار رمضان، مستدل بقوله سبحانه وتعالى لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يعني شبه الله سبحانه وتعالى المغتاب بالذي يأكل لحم الميت، يعني فيه إشارة إلى هذه الصورة التي لا ينبغي أن يكون عليها المسلم، وهو أن يأكل اللحم النتن الميت، لحم المسلم وهو في نتنته وفي قذارته. فقال أن الغيبة شبه الله سبحانه بأكل اللحوم، فكذلك قال إذا وقع له في نهار رمضان فكأنما أفطر في نهار رمضان، ويحكي هذا القول عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وبطبيعة الحال هذا القول ليس هو المعتمد عند مذهب الجمهور، لأنهم يقولون أن الوقوع في المعاصي لا تبطل الصيام، حتى وإن قيل أن هذا الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه، ليس معنى أن الصيام باطل، ولكن يعني أن الأجر قد نقص كثيرا، وربما قد لا ينفعه صيامه في مقابل ارتكابه لهذه المعاصي. والإمام ابن حزم بالغ كعادته رحمة الله تعالى عليه، يقول أن كل من قام بمعصية ذاكرا لها متعمدا لها ذاكرا لصومه من قول أو عمل فإن صيامه يبطل، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل، الحديث المعروف. ولا شك أنه لو قيل أن الإنسان إذا قام بمعصية من فعل أو قل أن صيامه يبطل، فهذا شيء قد يصعب على الناس، ولكن يذكر للناس حتى يعلموا أن من العلماء من اهتم بهذه الفريضة، ويجب على الإنسان إذا كان يصوم في نهار رمضان عن أكل الحلال الذي كان في وقت ما مرخصا له ومباحا له بأن يأتيه وبأن يطعمه وبأن يشربه في نهار رمضان حرمه الله عز وجل، وهو صابر في ذلك وقابل من الله سبحانه وتعالى الأمر، فكيف يجرأ على فعل ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه في كل الأوقات؟ ولهذا لا يعقل أن الصائم في نهار رمضان يغش ويسرق ويكذب ويغتاب ويسعى بالنميمة ويأتي بمثل هذه الأمور. لو فعل هذا فهذا لا يعني أنه يذكر بأنه يصوم، حتى قيل لبعض العلماء من يفعل هذا في رمضان قال هذا إنسان لا يذكر بأنه صائم، هذا إنسان لا يعرف عبادة الصوم، لأنه لو علم عبادة الصوم لا يفعل مثل هذه الأمور. فيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه الآية لابد أن نفهمها أيها الإخوة على حقيقتها. بعض الناس يفهم أن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فيها الأمر بصيام شهر رمضان، وليس في الآية ما يدل على ذلك، لأن فرضية صوم شهر رمضان لم يأتي في هذه الآية، وإنما جاء في الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، يقول العلماء هذه الآية ناسخة لهذه الآية، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وحتى يتبين لنا هذا الأمر نسوق بشيء من الاختصار ما ثبت في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصوم ثلاثة أحوال، يعني كيف فرض في الصلاة، وهذا لا كلام عليه الآن لأنه ليس فيه محل الشاهد، وإنما نتكلم عن قول معاذ وأحيل الصوم ثلاثة أحوال، يعني كيف بدأ فرض الصيام على المسلمين. ليكن في علمكم كما جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ويصوم يوم عاشوراء كما هو معلوم، لأنه لما جاء المدينة وجد اليهود ماذا يفعلون؟ يصومون يوم عاشوراء، فقال أنا أحق بموسى منكم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويتعبد الله عز وجل بفرضة الصيام، لكن ليس الصيام شهر رمضان، وإنما صيام ثلاثة أيام كل شهر وصيام يوم عاشوراء. ولهذا لما فرض شهر رمضان ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة؟ قال لهم عن يوم عاشوراء من شاء فليصم ومن شاء فليترك. ثم بعد ذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء وكان هذا مأمور به المسلمون في ذلك الوقت، أنزل الله عز وجل هذه الآية وهي من أول آيات الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أيام معدودات. لما كتب عليهم شهر رمضان، لأن هذه الآية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، قال العلماء الأيام المعدودات المراد بها شهر رمضان، لكن شهر رمضان لم يكونوا يصومونه كما نصومه نحن اليوم أو كما كان يصومه المسلمون في آخر عهدهم، كان صيام شهر رمضان بطريقة، وهي الحالة الأولى من هذه الأحوال التي ذكرها معاذ بن جبل في هذا الحديث، وهي أنهم كانوا يعني لما أمرهم الله سبحانه بالصيام شهر رمضان كانوا يخيرون بين شيئين، بين أن يصوموا أي هذه الأيام يعني شهر رمضان، وبين أن يقدموا إذا شاءوا أن يفطروا فدية، وهي المراد بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وسنشرح إن شاء الله بعد ذلك قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه، ومعنى وعلى الذين يطيقونه على القول الراجح أي الذين يستطيعونه. فالآية تفيد ماذا؟ وعلى الذين يطيقونه يعني يستطيعون الصيام فدية طعام مسكين، يعني من أراد أن يصوم يصوم، ومن أراد أن لا يصوم ويفدي يعني يطعم عن كل يوم يفطره مسكين فليفعل ذلك، مع أن الصيام أفضل. لماذا؟ لأنه قال بعد ذلك وأن تصوموا خير لكم، فكان الصحابة لما نزلت هذه الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات، كانوا في رمضان يفعلون الأمرين، منهم من يصوم ولا يفدي ولا يفتدي، ومنهم من يترك الصيام لأنه كان مخيرا، كان مخيرا، إلا إن يكون مريضا أو مسافرا فهذا شيء آخر، لكن إن كان قادرا على الصوم فكان مخيرا، إما أن يطعم وإما أن يصوم. فكانت هذه ماذا؟ الحالة الأولى في فرض الصيام. الحالة الثانية في فرض الصيام وهي أنهم كانوا إذا أفطر أحدهم يعني عند الغروب وأكل أو جامع أهله له ذلك، لكن إن نام بعد المغرب ثم استيقظ مثلا عند العشاء أو بعد العشاء لا يجوز له أن يطعم ولا أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يأتي أهله. كانت هذه هي الحالة الثانية. ولهذا ثبت عن رجل من الأنصار صحابي رضي الله تعالى عنه كان يشتغل في النهار يعمل عملا شاقا صعبا، ولما جاء إلى أهله أتى أهله وحضر إلى البيت طلب منها أن تقدم له طعاما يأكله، فلم تجد له، قالت له سوف أذهب وأبحث لك عن طعام. وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن جل اهتمامهم هو البحث عن الطعام، بدل أن الرجل أتى إلى البيت ولم يجد ما يأكل، فقالت له زوجته أذهب وأبحث لك عن الطعام. فذهبت لتبحث عن الطعام وهو كان قد تعب من عمل النهار فنام. لما جاءت رأته في تلك الحال وأشفقت عليه وقالت مسكين أو هلك أو كلام في مثل هذا، يعني الآن حتى ولو أيقظتك فإنك لا تستطيع أن تأكل، لأنه كان ممنوعا عليهم إذا نام الإنسان بعد المغرب ولا يستطيع بعد الاستيقاظ أن يتناول طعام. فالرجل بقي على حاله إلى الغد، وفي الغد لما كان ضعيفا غشي عليه، فجاء القوم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا له ذلك ما حصل من هذا الصحابي، فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قوله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وذكر الآية علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم، الآية الكريمة. فكانت هذه هي الحالة الثانية التي كانت في الصيام. أما الحالة الثالثة التي استقر عليها الصيام والتي الآن نحن مكلفون بأدائها هو صيام شهر رمضان على الطريقة المعروفة، وهو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأن الإنسان يستطيع في كل الليالي في كل ليالي رمضان سواء نام أو استيقظ في نصف الليل ما لم يأتي الفجر فإن هذا الوقت يستطيع أن يأكل وأن يشرب وأن يفعل فيه ما يشاء. إذن هذه مراحل الصيام مرت بهذه الأمور الثلاثة، وصيام شهر رمضان كما نصومه اليوم هذا جاء بقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها فمن شهد منكم شهرا فليصمه. وعليه نرجع إلى الآية، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي كما فرض على الأمم السابقة، والأمم السابقة يدخل فيها اليهود والنصارى ومن كان قبلهم، أي فرض عليهم الصيام جميعا. وهذا به تشبيه، يعني تشبيه عبادة بعبادة. واختلف أهل العلم بالتأويل في وجه الشبه بين صيام المسلمين وصيام من كان قبلهم سواء كان يهود أو نصارى أو غيرهم. فبعض العلماء كقتادة والشعبي يقولان أن الصوم عند اليهود والنصارى كان في رمضان، كان المفروض عليهم شهر رمضان، وهم الذي بدلوا بعد ذلك وغيروا كما وقع التحريف عندهم في الكتب في التوراة والإنجيل، يعني أن الله سبحانه وتعالى لما فرض علينا صيام رمضان كان قد فرضه أيضا على اليهود والنصارى، ولكن هذا مجرد قول ليس عليه مسحة من دليل من نص، لأن هذه الأمور لا تقال إلا بنص، وهذا الكلام من التابعين وليس من الصحابة حتى يمكن أن يقال أن هذا لا يقال من قبيل الرأي والاجتهاد، وإنما هو من قبيل المرفوع. فهذا قول ليس عليه دليل، ولهذا العلماء لم يعتمدوه. بعض أهل العلم قالوا أن التشبيه لم يكن في القدر وفي الزمن وفي الكيفية، وإنما كان في أصل الوجوب، ولعل هذا هو الصحيح. يعني كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني في أصل وجوب الصوم، ولكن ليس معنى أن صيام اليهود والنصارى أو من كانوا قبلنا يشبه صيامنا، فنحن قد نصوم شهر رمضان وهم قد لا يصومون شهرا، قد يصومون بعض الأيام، وقد يصومون يعني بطريقة تخالف يعني طريقتنا، قد يصومون مثلا بعض الوقت وقد يصومون أكثر من ذلك. والمعلوم أيضا أن فرض الصيام على من كانوا قبلنا كان من قبيل الأغلال والآثار التي فرضت عليهم. أما أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكان صيام القيام بهذه الفريضة، فريضة الصوم، من أجل أن تبلغ هذه الأمة وأن تزداد في الكمالات والفضائل، من أجل أن يصل بها هذا الأمر أي القيام بهذه العبادة إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، لأنه قال بعد ذلك لعلكم تتقون. ففرق بين الصيام من كان قبلنا وصيامنا نحن. وقيل أنه وجه الشبه بين الصيام من قبلنا وصيام المسلمين أن صيام المسلمين كان في الحالة الثانية التي ذكرناها، أنهم كانوا بعد الإفطار إذا نام أحدهم فإنه لا يستطيع أن يأكل أو يشرب بعد ذلك حتى الغد، يعني حتى اليوم الثاني عند الإفطار. قالوا هذا النوع من الصوم كان موجودا عند من كان قبلنا، وهذا أيضا ليس عليه دليل يدل عليه يجعلنا نلجأ إليه. فيبقى قول من قال أن الصيام الذي كان على من قبلنا هو في أصل الوجوب، أنه كان واجبا عليه، لكن الله أعلم كيف كانت مدة هذا الصوم وكيفيته وطريقته ومدته وزمنه وما إلى ذلك، فهذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. لكن الحاصل الذي تدل عليه الآية أن هذا الصيام كان مفروضا على من سبقنا. لكن هنا لطيفة ذكرها العلماء، لما قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال العلماء فائدة هذا التشبيه يرجع إلى أمرين. الأمر الأول هو تسلية لهذه الأمة، فيه تسلية لهذه الأمة حتى لا يقال أن الله سبحانه وتعالى قد كلف هذه الأمة بشيء يشق عليها. ولهذا انظروا أن الإنسان إذا علم أن غيره يشاركه في مصيبة تهون المصيبة عليه أو لا، تهون المصيبة عليه، ولهذا انظروا يثقل على الإنسان أن يصوم صيام تطوع، يعني في حر الصيف يصوم إنسان صيام تطوع واليوم طويل، ربما لو قيل لأحدهم إن فلان يصوم هذه الأيام قال والله هذا عنده إرادة، يقول أنا والله ما قدر أصوم. لماذا؟ لأن لا يجد من يشجع على ذلك. لكن لو كان شهر رمضان في عز الصيف والناس يصومونه فأنت قد تصوم والأمر عادي. لماذا؟ لأن الأمر إذا عم في الأمة سواء كان في الخير أو في الشر فإنه يقل تحمل الناس له. ولهذا انظروا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، هذه فائدة مهمة، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، هذا خطاب لمن؟ للكفار. يقول الله عز وجل لهم لما يكونون في نار جهنم يتعذبون ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني لا ينبغي أن تفهموا هذا الفهم الذي قد يحصل لكم في الدنيا. في الدنيا نعم المصيبة إذا عمت هانت كما يقولون، والطاعة إذا انتشرت بين الناس سهلت على الناس، لكن يوم القيامة قال الله عز وجل لا تقولوا، لأن أحوال الدنيا تختلف عن أحوال الآخرة، قال تعالى لن ينفعكم اليوم إذ ظننتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني لا تتصورون ولا تفهمون أنكم إذا اجتمعتم أنتم أيها الكفار على اختلاف ميلالكم ونحالكم أن العذاب سوف يهون عليكم. قدم نقول آه وإحنا قارنا كيف كيف كي هذا كيف فرعون كان ما لا، هذا لأن هذه الحال تختلف عن حال الدنيا. لكن حال الدنيا أن الناس إذا اشتركوا في العذاب فإن مؤنة ذلك العذاب قد تخف على الناس، ولذلك قالت الخنساء ولولا كثرة البكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتسلي. يعني خمسة هذه معروفة شاعرة في الجاهلية كان عندها أخي يسمى صخر ولما مات بكته وكانت معروفة بالرثاء حتى يقول بأن شعر الرثاء هذا يعني هو شعر الخنساء وكأن هي الذي يعني أبدعته وهي التي تفوقت فيه. فكانت تقول ولولا كثرة الباكين يعني على إخوانهم لقتلت نفسي. لكن لم تفعل هذا لماذا؟ لأنها ليست هي فقط المعنية بهذه المصيبة ولكن المصيبة إذا عمت الناس فإنها تخف. ولهذا الله عز وجل لما قال لنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم معنى حتى تكون هذه تسلية لهذه الأمة حتى لا يقول قائل بأن هذه العبادة يعني قد كلفنا الله عز وجل بها وهي شاقة علينا. والإنسان إذا علم أن غيره قد أتى هذه العبادة فإنه يسل عليه. ولذلك لو قلت للإنسان مثلا يريد أن يذهب إلى مكان تقول له مثلا خذ هذا الطريق وهو عبارة عن أكمة غابة قد تكون فيها وحوش وقد يكون فيها قطع طريق تسأل تقول هل هذا الطريق يسلكه الناس؟ هل هذا الطريق يمر به الناس؟ إذا قيل لك لا يمر به أحد أنت لا تغامر تخاف على نفسك. لكن لو قال لك والله هذا طريق يمر عليه الناس أنت بمجرد أن يقول لك هذا الإنسان هذا المخبر بأن هذا الطريق يمر عليه الناس أنت تذهب باطمئنان. فكأن الله عز وجل ما قال كتب على الذين من قبلكم أي هذه العبادة سوف تسهل عليكم. الأمر الثاني فائدة هذا التشبيه وهو المهم هو استكمال هذه الأمة لهذه الفضائل التي سبقت إليها الأمم السابقة. لا شك أن الأمم السابقة لها سبق في بعض الفضائل. وبنو إسرائيل معروف أن كثرة الأنبياء والرسل فيهم ولهم فضائل والله عز وجل قال وإني فضلتكم على العالمين ولكن كما قال الله عز وجل فما رعوها حق رعايتها. فالأمم السابقة الله سبحانه وتعالى أعطى لها فضائل وأعطى لها خيرات. ولكن لا يخفى عليكم أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم وخير الأمم. ولهذا لم يريد الله سبحانه وتعالى أن يحرمها من الفضائل التي كانت عند الأمم السابقة. الأمم السابقة كانت تصوم الله سبحانه وتعالى قال هذه الأمة تصوم. الأمم السابقة كانت تحج هذه الأمة أيضا تحج. الأمم السابقة كانت تصلي هذه الأمة تصلي. لكن الله سبحانه وتعالى أعطاها مزيدا من الفضائل ومن المكاسب ومن الخيرات. ولهذا مثلا الصلاة كانت مفروضة على الذين من قبلنا لكن ما كانوا يصلون في كل مكان. اليهود أو النصارى كانوا يصلون في أماكن معينة لكن هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم وجعلت الأرض كلها مسجد وطهور. الأرض هذه تكون يعني في السماء ولا في الأرض ولا في البحار كلها طهور للمسلم. إذا لم يجد الماء يضرب في الأرض ويتيمم ويصلي حيث مكان يصلي في الأرض ويصلي في المسجد ويصلي خارج المسجد ويصلي في أي مكان يؤذن ويصلي. هذه فضيلة لم يعطيها الله سبحانه للأمم السابقة. الغنائم كانت محرمة على الأمم السابقة لكن هذه الأمة أحل الله سبحانه وتعالى الغنائم. إذن فهي فضائل كثيرة وخيرات لهذه الأمة أعطاها الله عز وجل ما كان للأمم السابقة وزادها أكثر مما لم يكن عند من سبقها. فاستكمال هذه الأمة لهذه الفضائل لأن هذه العبادة عبادة الصيام كما لا يخفى عليكم من أعظم الفضائل لما فيها من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخطاء من الأخلاط الرذيلة والأخلاق الدنيئة. والإنسان إذا صام لله عز وجل الصيام المطلوب الكامل فإنه يرقى بهذه النفس الأمارة بسوء. هذه النفس التي كانت مدنسة بالخطايا وبالأوزار في مثل هذا الشهر في مثل هذا الشهر الفضيل بصيامها بضعف شهواتها وقلة معاصيها وابتعادها عن المحرمات فإن هذه النفوس تسمو إلى هذه الكمالات حتى تكون أشبه بالملائكة التي تصفو أرواحها إلى هذا المقام العظيم الذي هو عبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك لعلكم تتقون. لعلكم العلماء قالوا في لفظة لعل هي على بابها من الترجي والتوقع. يعني أيها المؤمنون إذا صمتم وقمتم بهذه العبادة فإنكم سوف تنالون أو سوف تتوقعون حصول هذه التقوى. وبعض العلماء قال لعل هنا معناه التعرض لشيء بمعنى أن الله عز وجل قال لكم صوموا أيها المؤمنون فإنكم سوف تتعرضون لشيء وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. كأن الله عز وجل يقول إذا صمتم فإنكم سوف تتعرضون لشيء مهم عظيم وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله عز وجل هي أم الفضائل، لأن الله سبحانه وتعالى ما أمر بشيء من عبادة إلا وجعل التقوى دليله، إلا وجعل التقوى دليله. إذا أراد الإنسان العلم عليه بالتقوى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، قال العلماء أن يجعل لكم علما تفرقون به بين الحق والباطل. فتقوى الله سبحانه وتعالى سبب في العلم، تقوى الله سبحانه وتعالى سبب في زيادة الإيمان وما إلى ذلك. والحديث عن التقوى كلام يطول. وبعض العلماء ولعل هذا هو الراجح في قولهم لعلكم، قالوا لعلكم هنا أن العرب تستعمل كلمة لعل منزوعة من الشك، بمعنى أنها بلام التعليل، أي لعلكم تتقون أي لأجل أن تتقوا، يعني إذا قمتم بهذه العبادة فإن التقوى حاصلة لكم، فإن التقوى حاصلة لكم. ولذلك قال العلماء لعل في حل في حق المخلوق تفيد الترجي والتوقع، لكن لعل من الله سبحانه وتعالى تفيد التحقق. فإذا قال الله عز وجل لعلكم فمعنى أنكم إذا أديتم هذه العبادة على وفق ما أمر الشارع الحكيم من الإخلاص لله عز وجل ومن موافقة الشارع موافقة الكتاب والسنة لهذه العبادة في تفاصيلها وفي مجملها، فإنكم سوف تحصلون لا شك على هذه التقوى التي هي رأس الفضائل. نعم قد يحصل من الصيام فوائد أخرى ومنافع ومصالح، كان هناك مصالح اجتماعية مثلا، كان مصالح بدنية، بعض الناس قد يصوم مثلا لأجل الصحة، لكن هذه قال العلماء هي مصالح تبع للغاية العظيمة التي شرع من أجلها الصيام، وهو ماذا؟ تقوى الله سبحانه وتعالى. وأما ما يأتي بعد هذه الآية فهي أحكام فقهية إن شاء الله، سوف نرجع الكلام عليها في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه،